الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ثم بعد ذلك الصلاة. الشيخ عليه رحمة الله رتب الأعمال من حيث الفضل، رتب الأعمال من حيث الفضل، ويقصد بهذه الأعمال التطوع بعد الفرائض، التطوع بعد الفرائض. فرتب الشيخ عليه رحمة الله على هذا الترتيب الذي هو المشهور من مذهب الحنابلة، ابتداء بالجهاد، ثم ثنوا بالعلم، ثم ثلثوا ماذا؟ بالصلاة. ومر معنا أن الإجماع قائم، أن الإجماع قائم على هذه الثلاثة، ولكن حصل الخلاف فيما يتعلق بالتقديم، حصل الخلاف فيما يتعلق بالتقديم. من قائل يقدم ماذا؟ العلم، ومن قائل يقدم الجهاد، ومن قائل يقدم ماذا؟ تقدم الصلاة. ومر معنا هذا الكلام، مر معنا هذا ماذا؟ الكلام. ثم انتقل بعد ذلك عليه رحمة الله إلى القسم الثالث من التطوع من حيث التفضيل، ثم قال ثم بعد ذلك الصلاة، أي صلاة التطوع. قال لحديث، ولماذا ذكر الصلاة بعد الجهاد وبعد العلم؟ ذكر الصلاة بعد الجهاد وبعد العلم، مر معنا أن الجهاد نفعه ماذا؟ يتعدى، نفعه ماذا؟ يتعدى إلى الغير، أي بمعنى يتعدى إلى المسلمين والإسلام، ينتفع به ماذا؟ أهل الإسلام في أمنهم وأمانهم، حفاظهم على دينهم، إلى آخر المصالح التي تحصل ماذا؟ من وراء الجهاد. وهكذا أيضا ماذا؟ العلم نفعه أيضا ماذا؟ يتعدى، نفعه أيضا ماذا؟ يتعدى، بخلاف الصلاة، بخلاف ماذا؟ الصلاة، فنفعها ماذا؟ قاصر، نفعها قاصر على صاحبها، أي الذي يؤدي هذه ماذا؟ الصلاة. وعندهم ماذا؟ الذي يتعدى على قسمين، الذي يتعدى ماذا؟ على قسمين، ما يتعدى نفعه، ما يتعدى ماذا؟ نفعه مباشرة، وهو ما يتعلق بالجهاد وما يتعلق بالعلم. والقسم الثاني ما يتعدى نفعه لكن لا مباشرة، لكن لا مباشرة. فكون الإنسان من أهل الصلاة، كون الإنسان من أهل الاستقامة، لا شك أن وجود أهل الاستقامة وهكذا وجود ماذا؟ أهل الصلاة في المجتمعات، يحصل للمجتمعات الأمن والأمان، يحصل للمجتمعات الأمن والأمان. وإن كانت الصلاة، وإن كانت الصلاة من حيث نفعها ماذا؟ يقصر على صاحبها، لكن هذا باعتبار الأصل، لكن باعتبار الثمرة والأثر، فلا شك أن المجتمعات التي يحصل فيها ماذا؟ كثرة الاستقامة، وهكذا أيضا ماذا؟ مسألة ماذا؟ الصلاة، يكثر فيها ماذا؟ الأمن والأمان، يكثر فيها الأمن والأمان. لهذا قسم العلماء أن النفع على قسمين، النفع على قسمين، نفع يعني ماذا؟ مباشر، نفع ماذا؟ يتعدى إلى الغير، يعني ماذا؟ مباشرة، ونفع يتعدى ماذا؟ إلى الغير من غير ماذا؟ مباشرة، ولكن يكون له ماذا؟ يكون له ماذا؟ آثار، يكون له ماذا؟ آثار في المجتمع. فالصلاة من هذا المعنى، الصلاة من هذا ماذا؟ المعنى، كون الإنسان ماذا؟ يصلي، فإن للصلاة أثرا، فإن للصلاة ماذا؟ أثرا، لكن لا مباشر، لا ماذا؟ مباشر، وإنما هو ماذا؟ وإنما ماذا؟ تترتب الآثار في المستقبل، تترتب الآثار في المستقبل. فإذا كثر ماذا؟ أهل الصلاة، كثر ماذا؟ أهل الصلاة، كثر ماذا؟ أهل الصلاة عن ماذا؟ الخير في البلاد وبين العباد، في البلاد وبين ماذا؟ العباد. فالصلاة من هذا المعنى، الصلاة من هذا المعنى. قال ثم بعد ذلك الصلاة، ولهذا ما تراه من الخلاف بين العلماء، ما تراه من الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بقاعدة ماذا؟ أنه إذا تزاحمت ماذا؟ المصالح، إذا تزاحمت المصالح فيقدم المتعدي ماذا؟ نفعه، ما تعدى ماذا نفعه يقدم على ما قصر ماذا نفعه، يعني قد تجد ماذا خلافا، قد تجد ماذا خلافا، والسبب يرجع إلى هذه القضية، وهي أن ما يتعدى ماذا نفعه على قسمين، منه ما يتعدى ماذا نفعه ماذا مباشرة، ومنه ما يتعدى ماذا نفعه ماذا بواسطة، وهي ما تحصل به ماذا الآثار في المستقبل، ما تحصل به الآثار في المستقبل. إنسان يصلي بصلاة ينتفع المجتمع، كون إنسان هذا مصلي وهذا مصلي ينتفع المجتمع، ينتفع ماذا المجتمع في أمنهم وأمانهم، في أمنهم ماذا وأمانهم. فما ترى من الخلاف في هذه القاعدة، لما ترجع كتب الفقهاء وترى ماذا خلافا في هذه ماذا القاعدة، فمنهم من يقول العمل المتعدي، العمل القاصر قد يقدم ماذا على المتعدي، وأيضا القاصر يعني يذكرون أيضا أنه قد يكون في ماذا منفع، فيه يحصل ماذا إشكالات، تحصل ماذا إشكالات. فنقول النفع على قسمين، النفع ماذا على قسمين، أو أن الأعمال منها ما تتعدى، ما يتعدى ماذا نفعها مباشرة، ومن الأعمال ما يتعدى ماذا نفعها ولكن بواسطة، ولكن ماذا بواسطة، مثل الصلاة، مثل ماذا الصلاة. قال الشيخ عليه رحمة الله: ثم بعد ذلك الصلاة، أي بعد العلم، بعد ماذا العلم، على ترتيب الشيخ، على ترتيب الشيخ عليه رحمة الله في التطوعات، ما هو أفضل التطوعات، فذكر ما يتعلق بالجهاد، ثم ثنى بالعلم، ثم ذكر ما يتعلق بالصلاة. قال لحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن ثوبان، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن أيضا ماذا جابر بن عبد الله، وعن سلمة بن الأكوع، وعن عبادة، جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الحديث هذا ماذا حديث صحيح ولا إشكال فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم أن خير أعمالكم، قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذا الحديث يعني ذكر فيما يتعلق بشأن ماذا الأعمال، فيما يتعلق بشأن ماذا الأعمال. الصلاة هو نظر لها يعني ماذا باعتبارين، باعتبار الأول أنها من الأعمال القاصرة، أنها من الأعمال ماذا القاصرة في الأصل، لكن قد يتعدى ماذا نفعها لا مباشرة، يتعدى ماذا نفعها لا مباشرة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ذكر ماذا الحديث أن أفضل الأعمال، أن أفضل الأعمال ماذا الصلاة. هذا يدل على ماذا، على الترتيب الذي ذكر ماذا الشيخ عليه رحمة الله في الحديث صحيح، الحديث الذي ذكر عليه رحمة الله حديث ماذا صحيح. قال: ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه، ما يتعدى ماذا نفعه من الأعمال، ما يتعدى ماذا نفعه ماذا من الأعمال. معنى ذلك أن الشيخ عليه رحمة الله سيشرع في مسألة، الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله سيشرع ماذا في ذكر ماذا مسألة تتعلق بالأعمال، من الأعمال ما يتعدى نفعه، ومن الأعمال ما يقصر ماذا نفعه على صاحبه. فهذه قاعدة أيضا عند الفقهاء، هذه قاعدة ماذا عند الفقهاء، حتى ذكرها أيضا صاحب الفرائد، ذكر هذه القاعدة ماذا صاحب ماذا الفرائد، وهي ما يتعلق أن الأعمال على قسمين، الأعمال على قسمين، أعمال يتعدى ماذا نفعها إلى الغير، يكون لها أثر ماذا في الغير لا على صاحبها فقط، ومن الأعمال ما لا يتعدى ماذا نفعه، ولكن هذا ماذا باعتبار المعنى العام. وإلا ما من عمل، ما من عمل قاصر إلا وله ماذا نفع يتعدى إلى الغير، لكن لا مباشرة، لكن لا مباشرة. ولهذا العز بن عبد السلام يعني أنكر هذا الأمر، أنكر هذه القاعدة، والسبب هذا الإشكال، والسبب هو هذا الإشكال. قال: عندنا الإيمان، عندنا ماذا الإيمان، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله، ثم أي قال الجهاد، الجهاد نفعه ماذا يتعدى، والإيمان قال نفعه ماذا لا يتعدى، مع هذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء يعني مخرج من هذا ماذا الأمر، منهم من قال هذه من مستثنيات القاعدة الفقهية، ومن قائل أن الإيمان أيضا فيه نفع يتعدى، فيه ماذا نفع ماذا يتعدى، لكن لا مباشرة، كون الإنسان من أهل الإيمان ينتفع المجتمع به، ينتفع ماذا المجتمع ماذا المسلم به في أمنهم وأمانهم في المجتمعات، في أمنهم وأمانهم. فعلى كل حين ما ذكروا هذه القاعدة ماذا الفقهية، من قائل فيها تفصيل، ومن قائل أن هذه لا مستثنيات، ومن قائل بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فذكروا خلافا واسعا، ذكروا خلافا ماذا واسعا. وممن يميل إلى هذا الخلاف في هذا القاعدة الفقهية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال إنما ينظر إلى الأعمال باعتبار ما يحصل لصاحبها ماذا من النفع، ما يحصل لصاحبها ماذا من النفع. إن الإنسان قد يكون له ماذا نفع على هذا ماذا الأمر، يحصل للإنسان ماذا نفع، يحصل للإنسان ماذا انتفاع، إلى غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعلى كل إن هذه القاعدة محل خلاف بين العلماء. فالشيخ عليه رحمة الله قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه. قلنا أن الشيخ عليه رحمة الله يعني قسم الأعمال على قسمين، قسم الأعمال ماذا على قسمين، وهي أعمال يتعدى ماذا نفعها وأعمال لا يتعدى ماذا نفعها. قبل الدخول في هذه القاعدة الفقهية وما ذكر عليها من أدلة الشيخ عليه رحمة الله، نذكر يعني ماذا مسألة فيما يتعلم ماذا بالأعمال، فيما يتعلم ماذا بالأعمال، وهذه يعني ماذا الأعمال، هذه ماذا الأعمال التي يقوم بها ماذا الإنسان، التي يقوم بها ماذا الإنسان، منها ما يجب عليه، منها ما يجب عليه ونفعها قاصر على الإنسان، ما يجب عليه ونفعها قاصر على ماذا على هذا الإنسان. فالإنسان في الأصل أنه إذا قام بالعمل باعتبار أن الله عز وجل أوجب عليه هذا ماذا العمل، أوجب عليه هذا ماذا العمل، وإن لم يحتسب ماذا الأجر فإنه يثاب على هذا العمل، فإنه يثاب على هذا ماذا العمل، وإن لم يحتسب ماذا الأجر، مع أن هذا العمل من العمل القاصر على هذا الإنسان، من العمل القاصر على هذا ماذا الإنسان. فلو أداه الإنسان باعتبار أن الله عز وجل أوجب ماذا عليه ولم يقم بقلبه ماذا الاحتساب، لم يقم بقلبه ماذا الاحتساب، فإن هذا الإنسان ماذا يثاب على هذا ماذا العمل. القسم الثاني ما يتعدى ماذا نفعه، ما يتعدى ماذا نفعه ماذا من الأعمال، أي يتعدى أثره إلى الغير، يتعدى ماذا أثره إلى ماذا إلى الغير. هذا أيضا على قسمين، إما أن ينويه ماذا الإنسان، يعني أنت تعمل أعمالا تنوي هذه الأعمال، يعني أنت الآن لما تزيل الحصى، تزيل الشوك، تزيل الزجاج، تزيل الأذى عموما عن طريق ماذا المسلمين، وأيضا ماذا تنوي ماذا الأجر والثواب وتحتسب ماذا الأجر، فلا شك أن هذا من أعظم ماذا يعني هذا يثاب عليه الإنسان ويعظم ماذا أجره فيه، ويعظم ماذا أجره ماذا فيه. وأحيانا قد يزيل الإنسان ماذا هذا الأذى، قد يزيل الإنسان هذا الأذى جرة العادة أنه كلما مر بمكان من الأمكنة أزال الأذى وأزال ماذا ما يحصل به التأذي. قال العلماء وإن لم ينوي فإنه يثاب على هذا، وإن لم ينوي فإنه يثاب على هذا. وذكروا حديث الطير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من إنسان يزرع أو يغرس ثم يأكل منه ماذا طير أو إنسان، يعني إنسان أحيانا قد يزرع الزرع، يزرع ماذا الزرع ثم مع هذا لا يمكن الطير، بل إنه ماذا يدفع الطير، وكذلك يعني ماذا يعني يزجر ماذا يزجر ماذا الطير حتى لا تأكل هذه ماذا حتى لا تأكل الزرع وتأكل ماذا الحب. مع هذا لو أكلت، مع هذا لو أكلت يؤجر الإنسان، مع هذا لو أكلت يؤجر الإنسان على هذا ماذا الأمر. والأمر الثاني قد يزرع ماذا الإنسان فلا يزجر ماذا الطير، لكنه لا يحتسب الأجر، لا يحتسب ماذا الأجر، مع هذا يثاب على هذا الأمر، يثاب على هذا ماذا الأمر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكروا ما هو أبعد من ذلك، وهو لو أن الإنسان هذا سرق ماذا ماله، سرق ماذا ماله أو غصب ماذا ماله، فنوى يعني ماذا نوى أنه ماذا لله عز وجل، نوى أنه ماذا لله عز وجل، فقالوا هذا الإنسان يؤجر أيضا. طيب إذا حصل أنه لم ينوي، يعني إنسان يئس ماذا من وجود ماذا ماله، سرق ماذا ماله فيئس ماذا من وجوده، يئس ماذا من وجوده، هذا الإنسان على قسمين، إما أن ينوي به ماذا الصدقة، ينوي به ماذا الصدقة فإن هذا الإنسان يؤجر. الصورة الثانية ألا ينوي ماذا الصدقة أيضا يؤجر على هذا العمل، يؤجر على هذا ماذا العمل. لماذا؟ لأن نفع هذا ماذا المال تعدى إلى غيره، نفع هذا المال تعدى ماذا إلى غيره، وفرعوا أشياء، فرعوا ماذا تفريعات ماذا كثيرة على هذا ماذا المعنى، فرعوا تفريعات ماذا كثيرة على هذا ماذا المعنى. فإن الإنسان قد يسقط منه ماذا الشيء، أو يضيع منه ماذا الشيء، أو يسرق منه ماذا الشيء، فتؤجر تلقائيا، تؤجر وإن لم تنوي، وإن لم تنوي. لماذا؟ أخذوا من هذه القاعدة الفقهية، أخذوا من هذه القاعدة ماذا الفقهية، ومن حديث الزرع، ومن حديث ماذا الزرع، فإن الإنسان يؤجر على هذا الأمر. فكيف إذا نواه؟ لا شك أن الأجر أعظم، فكيف إذا نواه لا شك أن الأجر ماذا أعظم. في الشيخ عليه رحمة الله يذكر أن الأعمال على قسمين، الشيخ محمد عليه رحمة الله أنه بعد الجهاد وبعد العلم وبعد الصلاة الأعمال على قسمين، الأعمال على قسمين، أعمال يتعدى ماذا نفعها إلى الغير، أعمال يتعدى ماذا نفعها ماذا إلى الغير، لا شك أنها ماذا من أفضل الأعمال وتقدم على الأعمال القاصرة على ماذا على صاحبها. قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، أبذل فقط يعني كالمثال يقول لك ككذا كذا، ما يريد يعني التنصيص على مسألة معينة، لا يريد التنصيص على مسألة معينة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، لأن هذه من الأعمال الذي يتعدى ماذا نفعها، أنت تصلح بين اثنين، الأثر أثر ماذا على غيرك، أثر ماذا على غيرك. قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صحه الترمذي وقال أحمد إلى آخره. هذا الحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه، اختلف العلماء في وقفه ورفعه، من حديث أبي الدرداء، طبعا هذا الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، اختلف ماذا في رفعه ووقفه، واختلف في وصله وإرساله أيضا، واختلف في وصله وإرساله، والراجح أنه ماذا مرفوع موصولا، والراجح أنه ماذا مرفوع موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالخلاف فيه بين المحدثين، ما بين يعني من يقول بأنه موقوف على أبي الدرداء، ومن قال بأنه ماذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بأنه ماذا يعني موصول، ومن قال بأنه ماذا مرسل، والراجح أنه ماذا مرفوع موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قاعدة الآن، هذا الحديث يعتبر قاعدة قعدها ماذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، فذكر عملين، عمل قاصر ذكر ماذا عملين، عملا ماذا قاصر وعملا ماذا يتعدى نفعه. فالأعمال الذي يتعدى ماذا نفعه ذكر الإصلاح، وهكذا عيادة المريض، وهكذا قضاء حوائج ماذا المسلمين، أعمال تتعدى ماذا يتعدى نفعها إلى الغير، يتعدى ماذا نفعها ماذا إلى الغير. وذكر بالمقابل أعمال قاصرة كالصوم والصلاة، ذكر أعمالا قاصرة كالصوم ماذا والصلاة، فقال هذه تقدم، تقدم على الصوم وتقدم على الصلاة، فإن نفع الصلاة قاصر على صاحبه، وكذا الصيام يعني قاصر على صاحبه. لكن بالمعنى الثاني الذي ذكر ماذا العز بن عبد السلام، الذي ذكر ماذا العز بن عبد السلام أيضا هذه نفعها ماذا يتعدى لكن لا مباشرة، نفعها أيضا يتعدى لكن لا مباشرة، كون هذا الإنسان من أهل الصيام، كون هذا الإنسان من أهل الصلاة، لا شك أن المجتمع يسعد بوجود هؤلاء الأشخاص، يسعد بوجود هؤلاء الأشخاص في أموالهم في أعراضهم في أمنهم وأمانهم، أهل الصلاة بين أيديهم، أهل الصلاة بين أيديهم، ففيهم نفع لكن لا مباشر. أما ما يتعلق بالصدقة، ما يتعلق بعيادة المريض، ما يتعلق بالإصلاح بين أهل الإسلام، ما يتعلق بقضاء الحوائج، لا شك أن نفعها يتعدى مباشرة، ولهذا يقولون إذا تعارض ما نفعه يتعدى مباشرة ونفعه يتعدى ماذا لا مباشرة فيقدم الأول، يقدم الأول. لهذا الحديث، هذا الحديث يعتبر قاعدة على هذه القاعدة الفقهية، هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يعتبر قاعدة فقهية، إذا تعارض العمل القاصر والعمل الذي يتعدى فإن العمل القاصر، فإن العمل المتعدي يقدم على العمل ماذا القاصر. الإشكال الآن سيأتي من كلام الشيخ عليه رحمة الله، قال وقال أحمد اتباع الجنائز أفضل من الصلاة، اتباع الجنائز أفضل من الصلاة. طيب اتباع الجنائز ماذا أفضل ماذا من الصلاة؟ لماذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله هذه المسألة؟ هذه الآن سيدخل بك إلى قاعدة أخرى أيضا، الآن سينطلق بك إلى قاعدة أخرى نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، انتقل من قاعدة الأولى وهو إذا تعارض العمل القاصر والمتعدي فإن العمل ماذا المتعدي هو الذي يقدم، لكن لا على الإطلاق، لا على ماذا على الإطلاق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. القاعدة الثانية الذي ذكرها ماذا الشيخ في ثنايا كلامه، قال وقال أحمد اتباع الجنائز أفضل من الصلاة. لماذا قال الإمام أحمد هذه المقالة مع أن اتباع الجنائز، مع أن اتباع ماذا الجنائز مع ماذا الصلاة ظاهره أن هذا عمل قاصر وهذا عمل ماذا قاصر، فلماذا قدم اتباع الجنائز على صلاة، على ماذا؟ على صلاة. قال العلماء أنه قد حضر فعل الجنازة، حضر فعل ماذا؟ اتباع الجنازة. أنت الآن تريد تصلي نافلة، أنت الآن تريد أن تصلي ماذا؟ نافلة، فحضر الآن ماذا؟ اتباع الجنازة. هذا العمل سيذهب، هذا العمل ماذا؟ يعني كأنها تزاحمت عبادتان، اجتمعت ماذا؟ عبادتان في وقت ماذا؟ واحد، إحداهما تفوت بالتلبس ماذا به؟ الأخرى، بالتلبس ماذا به؟ الأخرى. فإذا تبعت الجنازة ما ستفوت صلاة ماذا؟ النافلة، ما ستفوت صلاة ماذا؟ النافلة. تتبع الجنازة ثم ترجع تصلي، تتبع الجنازة ثم ترجع فتصلي النفل، ثم ترجع فتصلي ماذا؟ النفل. ولهذا قال العلماء أن هذه القاعدة الذي يعني يشير إليها الشيخ عليه رحمة الله هي ما ذكر ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن ما حضر وقته، ما حضر ماذا؟ زمنه وقته ماذا؟ من العبادات مقدم على غيره، مقدم ماذا؟ على غيره. الآن هذا وقت حضور اتباع، وقت حضور ماذا؟ اتباع ماذا؟ الجنازة أو الصلاة على الجنازة، مع كون الإنسان يريد أن يصلي ماذا؟ الصلاة، يصلي ماذا؟ صلاة، يعني الصلاة ماذا؟ النافلة بعد ماذا؟ الصلاة. فنقول تقدم هذا وتجعلها قاعدة في كل ما حضر ماذا؟ ما حضر فهو أفضل على غيره، ما حضر فهو أفضل على غيره. ما هو الذي يحضر؟ قد يحضر ماذا؟ الكسوف أو الخسوف، قد تحضر ماذا؟ يحضر ماذا؟ اتباع الجنازة، قد يحضر الصلاة ماذا؟ على الجنازة، وأنت تريد ماذا؟ أن تصلي. فنقول ما حضر فهو مقدم على غيره، ما حضر فهو مقدم ماذا؟ ما حضر وقته فهو مقدم ماذا؟ على غيره. فهذا يشير الشيخ عليه رحمة الله إلى هذا المعنى. قال وقال أحمد اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، يشير إلى هذا المذهب، يشير إلى القاعدة ماذا؟ الثانية، يشير إلى القاعدة ماذا؟ الثانية، أن هذه عبادة تفوت وهذه عبادة ماذا؟ لا تفوت. فكون الإنسان يتلبس بعند التزاحم أولى من التلبس ماذا بالصلاة في بوت في فوت ماذا؟ اتباع ماذا؟ الجنازة. فاتباع الجنازة ثم يصلي جمع بين الأمرين، جمع ماذا بين الأمرين. فهكذا تجعل ماذا؟ قاعدة كلية، تجعل هذا الأمر قاعدة ماذا؟ كلية من كلام الشيخ عليه رحمة الله. ننبه أيضا مرة أخرى على ما يتعدى، يعني سيأتي أيضا من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال الشيخ عليه رحمة الله قال وما يتعدى نفعه يتفاوت، هذه القاعدة الثالثة الآن، ما يتعدى ماذا نفعه. معنى ذلك أن العمل عندنا على قسمين، ما يتعدى نفعه أو قاصر ماذا؟ ما يقصر ماذا؟ نفعه. القسم الثاني ما حضر ماذا؟ وقته، وما لم يحضر ماذا؟ وقته. القاعدة الثالثة إذا اجتمع ما يتعدى نفعه، عندنا عملان كلاهما يتعدى نفعه، فما هو الذي تقدم؟ عندنا عملان كلاهما يتعدى نفعه إلى الغير، فما هو الذي تقدم؟ هذه القاعدة الثالثة الآن، تعتبر ماذا؟ القاعدة الثالثة من كلام الشيخ عليه رحمة الله، من القواعد ماذا؟ الفقهية. فيقول الشيخ عليه رحمة الله وما يتعدى نفعه يتفاوت أيضا، ما يتعدى نفعه يتفاوت، منهما منافعه ماذا؟ أعظم، ومنهما منافعه ماذا؟ أقل. فالإنسان يحتاج أن يكون فقيها في مثل هذه المقامات. عندك يعني ماذا؟ اجتمع عندك عملان أو أكثر، اجتمع عندك ماذا؟ عملان أو أكثر، يعني كلها أو كلاهما من الأعمال الذي يتعدى ماذا؟ نفعها إلى الغير، فما هو الذي تقدمه؟ ما هو الذي تقدمه؟ فالشيخ ذكر أمثلة، ومنها لك أن تؤسس قاعدة. الشيخ عليه رحمة الله ذكر أمثلة في مثل هذا المقام، لك أن تأخذ منها ماذا؟ قاعدة ماذا؟ فقهية، لك أن تأخذ منها قاعدة ماذا؟ فقهية. فعلى كل يعني لابد أن نضبط ماذا؟ القاعدة الفقهية ها هنا، وهو أولا أن يكون تزاحم، تزاحم ماذا؟ عملان، تزاحم ماذا؟ عملان، كلاهما يتعدى ماذا؟ نفعه. عملان باب التمثيل، وإلا قد اجتمع ماذا؟ أعمال، اجتمع ماذا؟ عملان، كلاهما مما يتعدى ماذا؟ نفعه. القيد الثاني أن يكون كلاهما في رتبة واحدة، هذا مندوب هذا مندوب، ما يكون هذا واجب وهذا مندوب، ما يصلح تقدم المندوب على الواجب، كلاهما ماذا؟ مندوب، أو كلاهما ماذا؟ واجب، أو كلاهما ماذا؟ واجب. إذن يتعدى ماذا؟ نفعه في رتبة ماذا؟ واحدة، وأن يكون من الأعمال البدنية للقلبية، أن يكون من الأعمال البدنية لا القلبية. فما هو ماذا الذي يقدم في مثل هذا ماذا المقام؟ ما هو الذي يقدم في مثل هذا ماذا المقام؟ والمقصود أنه ماذا في يعني ماذا إذا تزاحم عملان، إذا تزاحم ماذا عملان، كلاهما في ماذا منفعة، كلاهما في ماذا منفعة ماذا للإنسان. والمنفعة كما قال العلماء على قسمين، إما جل منفعة أو اندفاع مفسدة على الإنسان، كلاهما يعني نفع الإنسان، كونك تدفع مفسدة هذا نفع لك، كونك تجلب مصلحة هذا ماذا نفع أيضا ماذا لك، هذا نفع ماذا لك. والشارع يعني يقولون في مثل هذا المقام ابتداء إذا رأيت أن الشارع قد نص على مسألتين فقدم إحداهما فقدمها، انتهى القضية. إذا كانت المسألة فيها نصوص قدمت، إذا كانت المسألة فيها إجماع قدمت، إذا كانت المسألة فيها عرف قدمت. فيذكرون أيضا أمثل على هذه القاعدة الفقهية، أحيانا قد يكون هذا ماذا الشيء الذي حصل به ماذا التعارض، نص الشارع على أن هذا يقدم على هذا، هذا ما في إشكال، أو قام الإجماع على أن هذا يقدم على هذا، ما في إشكال. القسم الثالث أن يكون أهل ماذا العرف قد قدموا هذا على هذا، هذا الإشكال فيه. فإذا خلت المسألة من النصوص والإجماعات والعرف بعد ذلك يدخل الاجتهاد، يدخل ماذا الاجتهاد، ما هو الذي يقدم. فذكر الشيخ عليه رحمة الله أمثلة، ذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا المقام أمثلة، قال عليه رحمة الله: وما يتعدى نفعه يتفاوت. قال: فصدقة على قريب محتاج، صدقة أولا وهي على قريب من الأقارب، وهي على قريب ماذا من الأقارب. قال: أفضل من عتق، أفضل ماذا من عتق، عتق ماذا الرقبة، من عتق ماذا الرقبة. وهذه المسألة عتق الرقبة فيها ماذا نفع يتعدى إلى هذا الإنسان الذي اعتقته، وأيضا النفقة على ماذا على القريب نفع أيضا ماذا يتعدى. فعندنا نص في هذه المسألة، النص هو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، عندنا ماذا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها اعتقت وليدة أي جارية، فقال لها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك، وهذا في مسلم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، لو أعطيتها أخوالك كان أعظم، أعظم كان أعظم لأجرك، أعطيتها ماذا والك كان أعظم ماذا لأجرك. رواه البخاري ومسلم. معنى ذلك أن المسألة هذه فيها نص، هذه المسألة ماذا فيها نص، كلاهما فيه نفع يعني ماذا يتعدى، كلاهما فيه ماذا نفع ماذا يتعدى، لكن نفعه هذا النفع حصل لمن؟ إنسان أجنبي، والنفع الأول حصل لإنسان ماذا؟ قريب من الأقارب، فجمعت بين الصدقة والصلة، جمعت بين الصدقة والصلة، والثاني إنما جمعت في ماذا؟ الصدقة فقط، ما في صلة، ما في ماذا؟ صلة. ومعنى ذلك سبحان الله لابد أن يكون الإنسان فقيها في مثل هذه المقامات، ما تتصدق على الغير وأهله يعني ماذا من أقارب، من هو أحوج، من هو ماذا أحوج، إلا إذا كان يعني تتعدد هذه الصدقة وتكثر هذه ماذا الصدقة. إذن هذه كلاهما صدقة، كلاهما ماذا صدقة، هذه صدقة على إنسان ويتعدى ماذا نفعه إلى هذا الإنسان، وهذه أيضا ماذا صدقة ويتعدى نفعه إلى هذا الإنسان، ولكن هذا من الأقارب، فجمعت بين الصلة وبين الصدقة، وهذه ماذا صدقة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم، تقدم الصدقة، بمعنى لو أعطيت هذا المملوك، يبقى لهم مملوك يخدمهم، يبقى لهم هذا المملوك ماذا يخدمهم، وهو يعتبر من الأموال، الممالك من الأموال، يخدم ماذا الأقارب وهو ماذا من الأموال، كان هذا أعظم في الأجر. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم، أفعل تفضيل يدل على المساواة مع الزيادة، أفعل تفضيل يدل على المساواة مع الزيادة، أي كلاهما خير لكن ذاك أرفع، كلاهما خير لكن هذا أفضل، تجعلها في الأقارب، تجعل هذه الصدقة ماذا في الأقارب، وقس عليها ما كان في معناها الآن. إذا اتضحت لنا القاعدة ماذا الفقهية، أنه إذا اجتمع عندنا عملان أو أكثر كلاهما أو كلها ماذا تتعدى، يتعدى ماذا نفعها، فما هو ماذا الذي يقدم؟ عندك ماذا نصوص، عندك إجماعات، عندك ماذا عرف، ما زاد على ذلك تجتهد، ما زاد على ذلك تنظر للمصالح والمفاسد، تنظر في ذلك للمصالح والمفاسد والمنافع إلى غير ذلك. قال: ما يتعدى نفعه، قال عليه رحمة الله، قال: وهو أفضل من صدقة على أجنبي، وهو أفضل من صدقة على أجنبي أي العتق. إذن يأتي في المرتبة ماذا الثانية، يأتي في المرتبة ماذا الثانية، وهو يعني العتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي، أو يشير العتق، احتمال، احتمال أنه يقصد الشيخ عليه رحمة الله المعنى الأول، وهو أنك لما اعتقت هذا الإنسان تصدقت على إنسان أجنبي، لأن عتق هذا الإنسان صدق عليه، عتق هذا الإنسان صدقة ماذا عليه، صدقة ماذا عليه، بخلاف الأول صدقة على قريب من الأقارب، صدقة على قريب ماذا من الأقارب. قال: وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن المجاعة، زمن المجاعة قد تقدم ماذا، قد تقدم البعيد على القريب، زمن المجاعة. لماذا؟ يعني كونك يعني تنفق هذه الأموال لا على الأقارب، حتى تجمع بين الصدقة والصلة، لكن تنفقها ماذا؟ على الأجانب، أي على الأباعد، والسبب لحصول ماذا؟ أن هذا زمن مجاعة، أن هذا زمن ماذا؟ مجاعة يحصل به ماذا؟ يحصل به يعني حفظ ماذا؟ النفوس، وإنقاذ ماذا؟ النفوس ماذا؟ من الهلاك. فهو أفضل من كون الإنسان يخلص ماذا؟ عبدا من الرق. وأيضا قد ربما تربو على ماذا؟ يتعلق به الصدقة على الأقارب، الصدقة ماذا؟ على الأقارب. فلعل الشيخ قال وعد، قال أفضل ماذا من عد؟ وهو أفضل من صدقة على أجنبي، أي أن العتق كون الإنسان يعتق ماذا؟ مملوكا، أولى وأكمل من كون يتصدق ماذا؟ على إنسان ماذا؟ أجنبي. ثم استثنى الشيخ عليه، فكلام الشيخ فيه احتمالات، فكلام الشيخ عليه رحمة الله فيه احتمالات، قال إلا زمن المجاعة، فهذا استثناء، بمعنى أنك تتصدق على هؤلاء أولى من العتق، تتصدق على هؤلاء أولى ماذا؟ من العتق. لماذا؟ للحال، الحال تقتضي، الحال ماذا؟ تقتضي. إذن فقامت حال تقتضي أن تقدم الصدقة على هؤلاء في زمن ماذا؟ المجاعة، على عتق الرقيق، على عتق ماذا؟ الرقيق. وهكذا أيضا تجعلها على هذا الترتيب، تجعلها على هذا ماذا؟ على هذا الترتيب. ومما يدل على هذه القاعدة الفقهية أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عنده ماذا؟ دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، ثم رتب له النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه يعني ماذا؟ من الصدقات أو من المنافع الذي يتعدى ماذا؟ نفعها، فرتبها له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ الترتيب. على كل يبقى الإنسان على هذا الترتيب، يبقى الإنسان على هذا الترتيب. فالأصل أن ما يتعدى ماذا؟ نفعه ابتداء هو ماذا؟ الذي يتقدم، والذي يتعدى ماذا؟ نفعه أيضا يتفاوت من حيث ماذا؟ الرتب، يتفاوت من حيث ماذا؟ الرتب. والإنسان كما قال العلماء لابد أن يكون ماذا؟ فقيها في مثل هذه ماذا؟ المقامات. ما تستطيع أن تجعلها في كل مسألة تقول هذا يقدم على هذا بإطلاق، لابد أن تنظر فيها ماذا؟ تنظر في هذه القضايا التي تحصل ماذا لك أو تحصل ماذا عليه، هل الأولى أعطي هذا أو الأولى لا أعطي هذا، هل أجعل هذا في كذا أو أجعل هذا ماذا في كذا، تنظر ما هو الأصلح، تنظر ما هو الأصلح. وعلى كل الأمر نافلة، على كل الأمر ماذا نافلة. فأحيانا قد يفعل الإنسان هذا الأمر فيحصل منه ماذا الخطأ، يجتهد ماذا في أمر فيحصل منه ماذا الخطأ، على كل هي نافلة من النوافل، هذه نافلة ماذا من النوافل. طيب قد يقول قائل هذا الأمر عند ماذا؟ عند التزاحم، فإذا ما في تزاحم نقول افعل الخير كله، افعل الخير ماذا؟ كله، يعني تستطيع أن تفعل هذا وهذا، هذا هو الأولى، هذا هو الأكمل. كون الإنسان يقول أنا أستطيع أفعل هذا وهذا، نقول هذا الأكمل لا شك، لكن إذا تزاحم ماذا؟ عملان كلاهما ماذا؟ يعني يتعدى ماذا؟ نفعه، نقول تنظر ماذا؟ الأقرب والأرجح، تنظر الأقرب ماذا والأرجح فيما يتعلم ماذا به النفقة، أستطيع أن أعمل ماذا العملين. وهذه القاعدة الفقهية قد أشار إليها ماذا العلامة السعدي عليه رحمة الله في منظومته، منظومة القواعد الفقهية، اجتمع ماذا عملان، إذا اجتمع ماذا عملان كلاهما ماذا حسن، قد يكون اجتمع واجبان، اجتمع ماذا مستحبان إلى غير ذلك، وهكذا في باب درء المفاسد أيضا، هكذا في باب درء ماذا المفاسد، فقد تجتمع ماذا مفسدتان على الإنسان، إحداهما لابد أن تفعل، إحداهما لابد أن تفعل، فيفعل ماذا الدنيا حتى يدفع بها ماذا الكبرى. فعليه في الشيخ محمد عليه رحمة الله يشير إشارات فقط، يشير إشارات، ولكن هذه الإشارات مفيدة وعظيمة جدا، هذه الإشارات مفيدة وعظيمة ماذا جدا. قد يقول قائل نرجع إلى الأصل فيما يتعلم ماذا بأن العلم هو أفضل الأعمال بعد الفرائض، العلم هو أفضل الأعمال بعد الفرائض، فما هو الدليل الجامع على هذه المسألة؟ قال العلماء الدليل الجامع على هذه المسألة أن العلم أفضل من الجهاد وأفضل من الصلاة، ونعني بذلك ماذا النوافل، ونعني بذلك ماذا النوافل. قال العلماء والسبب أن الإنسان لا يجاهد ولا كذلك يعني ماذا يصلي إلا إذا تعلم، لهذا قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي تأتي بعد ذلك بالعمل. فكون الإنسان يعلم، واضح كون الإنسان ماذا يعلم عقيدته منهجه، يعني يتعلم كذلك يعني ماذا ما ينطق به ماذا من الأقوال لا إله إلا الله، ما تدري ما معناها، لا تدري ماذا ما معناها، لهذا كان شرف ماذا العلم هو المقدم على غيره، العلم مقدم ماذا على غيره، أي بمعنى أن الإنسان يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعمل ماذا ثانيا، يعمل ثانيا. فهذا فيه إشارة من حيث الإجمال أن العلم هو المقدم، أن العلم هو المقدم على الجهاد وعلى ماذا الصلاة، ثم بعد ذلك الشيخ علي رحمه الله يذكر فيما بعد مسألة ماذا؟ الحج. سيذكر فيما بعد ذلك ماذا؟ مسألة ماذا؟ الحج عليه رحمه الله.